والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصلوا عليه واحسبوه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، اليوم إن شاء الله أتحدث إليكم عن حركات القافية. طبعا تكلمنا عن حروف القافية، الآن نتكلم عن الحركات الموجودة على الحروف نفسها. الحركة الأولى حركة المجرى، وهي حركة أو حركة الروي المطلق بمعنى المتحرك، وسميت بذلك لأنها مبدأ جريان الحركة في الوصل. مثال ذلك ضمة الهمزة في كلمة ماء من قول الشاعر: ولا ترجو السماحة من بخيل فما للنار للظمآن ماء. شوف كلمة ماء، هذه قصيدة همزية لأنه حرف الروي هو الهمز. طبعا الواو التي نتجت عن إشباع الضمة تسمى وصل. الضمة دي سماها العلماء مجرى، حركة حرف الروي المطلق. معنى مطلق يعني ليس مقيد بالسكون وإنما هو متحرك، سواء الحركة دي ضمة أو كسرة أو فتحة تسمى مجرى، لأنها مبدأ جريان الحركة في الوصل. مبدأ جريان الحركة يعني نقول ما مبدأ حركة جريان الحركة، الحركة اللي الضمة لتولد عنها واو. أما النفاذ فهو الانقضاء والتمام، وهو حركة هاء الوسط الواقعة بعد الروي. يعني عندما قلنا كلمة بعيدها، يعني بعيدها، اتفقنا على أن الدال دي روي والهاء وسط والألف تسمى خروج، يعني خرجنا من حروف القافية خلاص. طبعا الالف ساكنه، وطالما ساكنه لا تقبل الحركه. الحركه الموجوده على الهاء، هاء الوصل دي سماها العلماء نفاذ. ما معنى نفاذ؟ يعني نفذت الحركات خلاص، لا توجد حركه ثانيه من حروف الايه، من حركات القافيه. اما الحذف فهو حركه ما قبل الربح، يعني كلمه فياليت ان الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. لسانا توب. طيب نتوب، الواو دي خلاص عرفنا يا شيخ ضياء ان الضمة الموجودة على الباء تسمى مجرى، خلاص لانها مبدأ جر الحركة. طيب التاء المضمومة دي، الواو دي حرف علة، حرف يا شيخنا علة لانها ساكنة وقبلها ضم، فالضمة الموجودة قبل الواو تسمى حذ لأنها حاذت حرف العلة، حاذته، لأن الواو نسبها ضم ما قبلها، والألف نسبها فتح ما قبلها، والياء نسبها كسر ما قبلها. يعني كلمة مثلا تميل، كلمة تميل اللي احنا قلناها دي، أدي تميل، تميل الحركة الموجودة على اللام تسمى مجرى. طب الياء الساكنة دي قبلها كسر، الكسرة دي حاذت الياء، حاذت، فهمت ولا لا؟ فتسمى حذ. أما الإشباع هو حركة حرف الدخيل، لما احنا قلنا مكارم يا شيخنا، هذه مكارم اتفقنا على أن الألف دي سمناها تأسيس، لأنها يعني أس أو بداية تأسيس حروف القافية، والميم روي، والواو اللي نتجت عن الإشباع تسمى وصل. الراء المكسورة دي سموها إشباع، عفوا سموها حرف دخيل، حرف دخيل لا يلتزم في القصيدة، يعني مكارم وبعظائم، فنجد هنا همزة وهنا راء. الحركة دي اللي موجودة تحت حرف الدخيل سموه إشباع، سموه يا شيخنا إشباع، لأنها أشبعت الدخيل، أشبعته، خلاص يا مولانا أشبعته وبلغته غاية ما يستحق من الحركة بالنسبة لأخويه اللي هو التأسيس والردف. طيب أما الرس هو حركة ما قبل ألف التأسيس، الرس يعني كلمة مكارم. شوف يا شيخنا هذه الألف دي تأسيس، الحرف اللي قبلها الحركة اللي على الحرف اللي قبلها سمى إيه؟ رس. سمى يا شيخنا إيه؟ رس، ولا يكون إلا فتحة. وسمى بذلك أنهم مأخوذ من قولهم رسست شيء بمعنى ابتدأته على خفاء، ابتدأته، لأن ده يعتبر بداية حركات القافية. التوجيه حركة ما قبل الراوي المقيد، حركة ما قبل الراوي المقيد. فاهم يا شيخنا؟ يعني كلمة نصر. طيب خلاص، هو بالك يا شيخنا كلمة نكر ماشي يا شيخنا، وأسر أسر أسر أسر، وعمر عمر. انتبه يا شيخ ببيع دايسم. شوف حرف الراوي هنا الراء الساكنة، الراء الساكنة ايه؟ الساكنة. الراء الساكنة دي هنا قبلها كسرة، هنا قبلها فتحة، هنا قبلها ضمة. تفهم يا شيخنا؟ دايسم توجيه حركة ما قبل الراوي الساكن. ماشي يا شيخنا؟ يسموه يا شيخنا؟ سمي بذلك لأن الشاعر له الحق أن يوجهه إلى أي جهة شاء. ولذلك اسمع كده قول شوقي، وامتحان بيتكلم طبعا الامتحان الصعب لما يأتي والطلبة مش فاهمين الحل يعني، قال وامتحان صعبته وطأة شدها في العلم أستاذ نكر. يعني مش عارف حاجة، لا أرى إلا نظاما فاسدا فكك العلم وأودى بالأسر من ضحاياه وما أكثرها ذلك الكاره في غض العمر. يعني كاره العلم في غض العمر. هنا عندك عمر وهنا أسر وهنا نقر، فهمت ولا لا؟ فالحرف اللي قبل الراء الساكنة مرة مكسور مرة مفتوح مرة ممنوع، ده اسمه توجيه. اسمه يا شيخنا؟ حركة ما قبل روي المقيد يعني الساكن، لأن الشاعر له الحق في أن يوجه الحركة كيفما شاء. خلاص. وطبعا يقول الأثاري رحمه الله توجيههم هو اختلاف حركة قبل روي قيدوه مدركة، كمثل ما جاء الورق والمخترق مع العتق ففي الثلاث ما اتفق. تمام يا شيخنا؟ كمثل ما جاء في الورق، يبقى القاف الساكنة قبلها كسرة، المخترق يبقى قبلها فتحة، العتق قبلها ضمة. اسمه ايه يا شيخنا؟ توجيه. اما الناظم يقول ايه؟ ولحركات ست كالأحرف، زي ما عندنا ست أحرف في ست حركات. ولحركات ستة كالأحرف، أولها المجرى اللي هو حركة حرف الروي المطلق، وحدها عرفي هي التي على الروي المطلق، وما على الهاي نفاذ حقيقي، يعني حركة هاء الوسط يسمى نفاذ، حظ على ما قبل ردف قد بني. خلاص، زي كلمة تميل، الحرف اللي قبل الرد حرف الرد اللي هو حرف يعني حرف من حروف المد وقبله حركة، الحركة اللي قبل الرد مباشرة تسمى ايه؟ تسمى حاذ، لأنها تحاذي حرف الايه؟ حرف الرد، حرف المد. وما على الدخيل إشباع سني بمعنى عرف، وما على ما قبل تأسيس وقع رسا يرى وغير فتح لا يقع، وما على ما قبل ذي التقييد يدعى بتوجيه بلا ترديد. أظن الأبيات واضحة إن شاء الله، ما فيش أي صعوبة على الإطلاق. أنواع إن شاء الله بعد قليل أشرح إيه أنواع القافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.